أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى قال هلا منكم عليه إلا كما أمنتكم على Father. له معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا حاجة لا تفتح الشكل الثاني إلا في حالة والله أود بريك ولما دخلوا من حيث أمرهم صدق الله العظيم.